إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 84 بعد الألف الأولى على 1، وفيه مسائل. الأولى: حكم الخلو للعقارات وغيرها. الثانية: حكم الائتمام بالمسبوق في صلاة الجماعة، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 18 من جمادى الأولى 1413 هجري، الموافق 13 من الشهر 11 1992 ميلادي. ترك لي التجار الكبار، ترك التجار الكبار، وخلينا نتكلم عن التجار، ما أقول صغار، لا، التجار اللي مثل حكايتك، اللي ما عندهم سيولة ضخمة. طيب، أنت إذا جاءك رجل وقال لك أنا بدي أشتري الثلاجة وما عندي أدفع لك إلا كل شهر 10 دنانير أو 50 أو 100 اللي هو، هل تبيعه بسعر هل اللي بيدفع لك كاش؟ نعم. ولا بتضيف له زيادة؟ لا، فيش زيادة. ما في زيادة. ما في زيادة. اسمح لي بقى، موضوعك الآن إذا تركنا جانب صورة التاجر الكويتي، ماشي؟ نعم. تركنا هذه الناحية، موضوعك الآن يدخل في باب من الفقه آخر، وهو هل ربح التاجر في أي بضاعة يشتريها ليتاجر بها ويربح عليها، الربح محدد شرعا ولا غير محدد؟ الجواب غير محدد. فإذا أنت الآن بدك تحدد السعر الربح، هل بناسبك بالنسبة للبضاعة اللي بتبيعها؟ بلا شك، وانت اعرف مني بالتجارة، التلاجة هل رأس مالها مثلا كما قلت 500 دينار، ربحها رح يكون بالنسبة لك اكثر من ما لو بعت مسجلة، هل رأس مالها مثلا 100، فانت بقى بتحدد الربح هل بناسبك بدون ما تحط في بالك السعرين والبيعة في بيعتين. هذا اللي أنا بمشي عليه. معليش. معليش. لكن هو شو راح يصير معك هلا أنت؟ راح يصير معك هالمسجلة هاي موجودة عندك وموجودة عند التاجر اللي أغنى منك. بالضبط. وما بقول الآن أكبر منك، لأننا تحاشينا نقول أنت أصغر منه. نعم. ماشي؟ طيب. المقصود، فهذا هالمسجلة أنت لما بتبيعها 110 وذاك التاجر هذي هو أغنى منك ببيعها 105، معناها أنت تجارتك راح تتراجع. لأنه لا يخفاك، كما أقول أنا لإخواننا رجوعا إلى بيع النقد والتقسيط، إذا فرضنا تاجرين ببيعوا بضاعة واحدة، أحدهما ببيع بسعر واحد لكن مو على طريقة الكويتي، حط ببالك هي. نعم. الثاني ببيع بسعرين. نعم. سعر النقد وسعر التقسيط. التاجر الأول ببيع بسعر النقد، هذي ببيع الثاني زايد كمان بنفس السعر بيع التقسيط، أيما ينجح تجارتان؟ اللي تجارتان طبيعي اللي بضله صامد وبكون صادق في التجارة. لا، بلاش ديول. انا مضرب لك رجلين. اللي بكون الاقل سعر، هذا هو الجواب. نعم. وخير كلام. نعم. ما قل ودل. احنا في بلدنا حاصل شغلة واحدة. معليش، طول بالك، انا بدي صلى عندك الان. فاذا تصورنا هالتاجرين

لسه بتحط راسها بتنام. اي نعم. رجعت هي بيغلبها فكر النعاس. هيك هيك بدك تقول شيخنا. معلش اوضح اكثر. كثرة النعاس اللي بيصير معاها بتروح بتفرش وبتحط راسها وبتنام، بتقول انا مش قادرة اقعد استنى العشاء. ما بينت شيئا، خير كلامك قال ودل. اي نعم. يغلبها النوم. نعم. مش هي بتنام وباستطاعتها ان تصبر تدرك. لا هذا هو صح الشيخ. ايش هو؟ جزاك الله خير. يغلبها النوم. هو جزاك الله خير. اذا يغلبها النوم. ابو ايوب عم ينظر لك نظره الى مانا لانه لما شرح الموضوع شرحه يعني الحاله الثانيه هي بتحط راسه وبتنام، لكن هو خاف من الورطه فسأل. لا والله يعني بدي احاول اكد على السائله، سالت ام فارس. هذا هو على كل حال انا بجاوبك هيك وي. نعم بس المقصود انه بيقول حسن السؤال نصف العلم. اي نعم. لانه نحن عندنا نصف العلم، فانت بتكملني بعلمك. الله يجزاكم خير يا شيخنا، خلينا اياكم ويبارك في عمركم. الله يحفظك. المقصود اذا كان يغلبها النوم فلا الجمع، اذا كان يغلبها النوم بسبب الاعمال. نعم. يجوز لها الجمع. أما إذا كان ليس هناك غلبة النوم عليها وإنما تعبت وبدها تستريح وبإمكانها تجاهد نفسها بعض المجاهدة، وبخاصة على مذهبنا الواسع اللي بيضيق الوقت فالعشاء عندنا يعني وقته قبل عشاءكم بنصف ساعة، فيقال لها شوفي الرودنامة قبل نص ساعة من التوقيت صلي العشاء وحط راسي ونامي. الله أكبر. عرفت؟ نعم. نعم هالمذهب شيخ. نعم هذا المذهب. ما شاء الله سنة محمد عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. وعفدك. فإذا إذا كان غلبها النوم حتى في الوقت القصير بين المغرب والعشاء تصلي المغرب. تصلي المغرب وتجمع إليه العشاء وبتحط راسه وبتنام. نعم. أما إذا كان ما غلب النوم فلا يجوز لها أن تجمع. أيضا يقول السائل يا شيخنا بارك الله فيكم أن رجلا له رحمك الله له عنده ولد عاص ويبكي أبيه، فيقول هل يحق لي أن أكتب وصية بعدم توريثه؟ أظن أنه أبو فارس سأل هذا السؤال قديما، بس الظاهر أنه بده يسجده يعني بده يسجده يمكن. بس يعني قلنا لك يمكن مرة على الأقل أنه لا يجوز للوالد أن يحرم ولده العاصي من إرثه، لأن المفروض في كل والد أن يكون عونا لأولاده على بره، والولد العاصي هو بحاجة إلى بر أبيه وإحسانه إليه لعله يرتدع ويرعوي عن حرافه عن طاعة الله وطاعة أبيه من بعد ذلك، فإعانته أولى. فإذا وصى وحرمه فذلك سيكون سبباً لإيقاع العداوة والبغضاء ولو من بعد وفاته، إنما يكون ذلك وفاته بينه وبين سائر إخوته، فيكون السبب من هو الجائر هذا في وصيته. والوصية الجائرة على كل حال شرعا لا، فمن خاف من موص جنفا تكون باطلة. اي نعم. طيب يا شيخنا يعني ما هي الحالة التي يستطيع صاحب المال كالوالدين أن يمنع أحد أفراد الأسرة من الميراث؟ هل هناك حالة؟ لا، لا يوجد حالة أبدا إلا الدين. يعني لا يصلي هذا اللي بنقول عنه إحنا، لا يصلي الدين. ولا يصوم ولا إلى آخره، ويسرق من البيت يا شيخ. معليش مكفي يا أخي مكفي، راح يعملنا محاضرة هلا. لا استاذ قبله الشيخ عم بقول له شو الا الدين. اذا ارتد الرجل الولد هذا ارتد عن دينه فلا يورث،

نصلي منفردين. يعني بدل ما كل واحد يركع ويسجد لحاله بيربط احدنا الصلاه. ما هم مسبوقين يا شيخ لو سمحت. يا اخي انا ماني عارف انه مسبوقين. مش واضح عندي ما اعرفش. انا عارف انه مسبوقين. كيف بدهم يتم ما هم دخلوا في الصلاه انتهى. مش انما الاعمال بالنيات. مزبوط يا شيخ. إيه؟ انما الاعمال بالنيات. هاي ما ادرك القياس يا شيخ. ما ادرك القياس اللي طرحته انت. اه هذا القياس اللي انا بقى. شيخ الصوره اللي بدي اياها فارس في ظني غير هذه لا الصورة. لا هي هي هي حجه عليه. هاي حجه على الصوره اللي في ذهنه فارس. نعم بس هو بتصور انه هذه يا اخي الصوره غير لكن انا ما قرب له هذيك الصوره بهي. انا ما فهمان انه الصوره هي مساله غير هي المشابهه. جاز الاقتداء هنا رجال في الصوره اللي انت في ذهنك بس هاي المشابهه بس هو عشان القياس يجري القياس وما زبطت معه. اها مشابهه اولا انه هذه صوره وقعت وكان لو كان المغيرة بن شعبة يعلم أنه يمكن الاقتداء تحقيق اقتداء ثاني بعد الجماعة الأولى كان هو بينوي القدوة مع الرسول عليه السلام في هذه الصلاة من جديد من جديد في هذه الفريضة الواحدة. على ذلك تلحق الصلاة اللي أنت عم تسأل عنها. طبعا هذا قد يقنع بعض الناس وقد لا يقنع. هذا مش هذا المثال شيخنا مش مشكلة ليست كالصورة تبعت السائل. أنا ما فهمت إلى الآن ليست خاصة لما أكون الخطيب قال مو هذا سؤاله. أنا عارف أنه نعم. هذا مو سؤالك لكن هذا يقرب الجواب على سؤالك أنت بس نعم. مع ذلك نحن في عندنا القاعدة التي دائما نحن ندندن حولها. هل تتصورون معي أن مثل هذه القضية التي أنت تسأل عنها أنها كانت تقع من قبل أو لا تقع؟ كانت تقع. ما كانت تقع اللي أنا بسأل عنها. الصورة هي ما كانت تقع. ما كانت تقع. لا لا الصورة اللي تسأل عنها تجوز ولا لا؟ ما كانت تقع. ما بنعرف في رواية كانت تقع. الصورة الصورة مش الجواب اللي أنا أعمل لك عنه وقع نعم. أو ما وقع. صورة القيام. الصورة بمعنى واحد دخل ومو مصلي الفريضة وجد واحد عم يكمل صلاته وكان مقتديا نعم. هذه صورة ما وقعت من قبل. ما مر علينا وقعت. هاي بدها تمر عليك الله يهديك. هاي بدها تمر عليك. ايش هذا؟ يعني سلم الامام في واحد مسبوق في واحد ممكن يدخل معاه. هذا انا عمره ما شفت ولا سمعت ولا قرات. في يعني هيك هذه خالص يعني بتقع هذه الواقعه ولا ما بتقعش؟ بتوقع بس بقول من قبل قبل ما يعني من قبل بتوقع. ما لي شيء ما لي شيء. انا بدينه من لسانه. تقع امتى؟ في هذا الزمان بتوقع. هذا الزمان قديش طوله؟ شبر؟ لا يعني اللي بنعيش يا شيخنا. معليش يا اخي قول انت. قول شبر. شبر. طيب بجوز يكون فتر؟ بجوز. بجوز بكل ما قصر. بجوز يكون متر؟ بجوز طبعا. نشوف بعدين الشيخ شو راح يسوي. بجوز يكون امتار؟ نعم. كل متر اعطي سنة. منيح؟ يا شيخ الله يهديك. ما بيجوز الضيق الامر الواسع. انت بتقدر تحدد ان المسلمين بداوا يتاخروا في مثلا اهتمام بادراك الصلاه في اولها ترك الاهتمام باداء الصلاه في العصور المتاخره؟ لا انا بقول لك في العصر الاول. في العصر الاول لانه الناس مو كلهم سواء. كانك نسيت او انسيت ايهما تختار؟ لا انسي. لا انسي. بس انت ظاهر مثل حكايتي تقبل التلقين. لا والله هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كويس. لا تنسى اذا الرسول يقول لقد هممت ان امر برجل فيصلي بالناس ثم امر رجالا فيحطبوا حطبا ثم اخالف الى اناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وين أنت؟ كان يوجد رجالا. كان موجود. إذا قوم يؤخرون الصلاة. نعم. يؤخرهم الله. نعم. إذا قوم يؤخرون ما يزالوا أقوم. نعم. أحاديث كثيرة. فيتأخر عن الصلاة بالكلية هذا يمكن أن يقع

يا شيخ تسمح لي بالنسبه لنفس المساله جبت عليها من كانت اللي في العزومه شيخنا. انا يعني شايف اجد في نفسي شويه جراه فبدي اغتنمها. بالنسبه للمساله السابقه صبر عند الشيخ. انا لما قلت لي حصلت هذه بالعهود السابقه انا قلت ما حصلت وما قرات. بدي بس اوضح اللي انا فاهمه لانه ممكن تتحدثوا عن شغلي انا مش هذه اللي بعنيها. بدي اقول ما قرات ولا حصلت حسب علمي انه جاء ابو خالد على مسجد الشيخ علي وجد الجماعه انفضت والاخ مسبوق انه يجي ابو خالد يأتم بالاخ يصير هذا الاخ يأتم فيه. هذه ما قرأت أنا حصلت يعني في العصر القرون الخيرة. الله يجيبك. هذا أنا اللي بحكي عنه. هل حصل؟ الله يجيبك. بده يكون دليل يا أخي. بده يكون دليل على جواز الفعل. طلعت إيده. المشكلة هو اللي عصب. طول بالك علينا شيء. أنا عمدي. الله يجيبك يا طول الكبال. اللهم آمين. غلطان أنا شيء. طيب. كويس. طب الشيخ هذا ما أخير. إنه هذا ما حصل. أنا اللي عم أنا هذا فكري. هذا اللي أنا فاهمه إنه ما حصل. أنا على هذا أجيب ما حصل. طيب. فهو ضرب لي مثال الشيخ لا إنه لا تأمن له أنت. أنت طولوا بالكم عليه يا جماعة. إيه نعم. أنا طولوا بالكم عليه. كلامه يا جماعة طولوا بالكم عليه. هو لما قال له الشيخ هذا ما حصل في القرون الأولى يعني إنه هالحالة هاي ما حصلت في القرون الأولى أن يأتي رجل مسبوق فيقتدي في رجل أنا بقول له ما حصل. أبو فارس يعني بيقول ما حصل اللي بيقول عنه الشيخ ما حصل. أنا هذا الشيخ بيقول ما حصل هذا. نعم الشيخ. فالشيخ دليل معه بيقول إنه الصحابة السلف الصالح ما عمل هذا ما حصل هذا الشيء فنحن بنقول هذا ما بيجوز الفعل. لا الشيخ ما قال هكذا. هاي شيخي. هذا اللي أنا بدي إياه شيخ هذا اللي بدي إياه شيخي. يواش يواش على أول التركي. يواش يواش وين الكتاب بإيدك؟ وين الكتاب بإيدك؟ كله شيخ لهاي هاي الكتاب بإيدك. طيب. الكتاب أنا ما قلت هذا. الشيخ ما حصل لانه الشيخ ما قال ما حصل الشيخ بيقول ليش ما حصل أنا ما حصل أبو فارس انا طولي عرضي ماني عجبك لا انت على راسي يعني يا شيخ عم تلتفت لابني هذا الله يخلينا يا انا ما قلت هذا الكلام يا حبيبنا زي ابو زي المهدي الكاذب لما كل شوي يقول لك ابو ايش الاخ يقول الشيخ شو بدك باسمك صار بعدين يقول له يا عمي ابو عبد الرحمن وينه وينه وينه وينه وينه والله ما ادري هذا الشيخ يذكرني اظن في 78 كنت في الشهر جئت للأردن هون كان أخونا الله يسهل عليه عبد الفتاح عمر رتب لقاء مناظرة بينك وبين الشيخ عبد الحليم الرمحي أي نعم على الجوفة الأشرفية هذا التحريري ما هي الأشرفية ما جفه جفه فأذكر بدأ هو يحاضر فقلت له يا شيخ احنا ما احنا جايين نسمع محاضرة احنا جايين نبحث في امور كذا فقطع المحاضرة وبدأت اتكلم انت او تكلموا ثم بدأ هو يسترسل اتكلمت انت عقبت على الكلام وبدأت فقلت له انت قلت في كلامك كذا وكذا قال ابدا انا ما قلت قال يا شيخ انت قلت لا قلت له هاي المسجلة قال له من رجل تماما فغضب قلت حاطين هذا المسجل مسجد على الطاولة وعامل عشان يحكي كان عامل طاولة وحط مسجل فقلت امتحي المسجل فلما سمعه طلع الكلام هو الحكي فقال ما بدنا التسجيل هذا 78 اضرب اي نعم اي قديم هذا اي قديم تذكر الشيخ اي والله اذكر عامل بعدين رفضت موعد يجدد موعد ثاني يا ابو فارس نعم يا شيخ رضي الله عني وعنك امين معليش هذا صاحبك بدنا نراعيه يعني بدنا نشوف خلطه على التليفون إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي يا ابو فارس نعم يا شيخ رضي الله عني وعنك امين معليش هذا صاحبك بدنا نراعيه يعني بدنا نشوف خلطه على التليفون انا ما قلت الا انه الصوره اللي انت عم تسال عنها مش الجواب اللي انا عم اقوله الصوره اللي انت عم تسال عنها الم تقع قلت انت لم تقع الصوره مش الجواب بمعنى